أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق وما قدر الله حق قدره وما قدر الله وما قدر وما قدر الله وما قدر الله حق قدره. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحان الله. سبحان الله. يخبر سبحانه وتعالى عن ملكه للسماوات والأرض وأنه المتصرف فيها لأنه خالقها، خالق السماوات. الله خالق كل شيء، خالق السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن من صغير وكبير، الله خالق. فكل الموجودات هو خالقها، وهو خلق ويخلق كما يشاء سبحانه، وهو على كل شيء وكيل، على كل شيء رقيب وحفير، فهو المدبر لكل شيء وهو على كل شيء. له مقاليد السماوات والأرض، مقاليد جمع مقلاد، وهو هذا يدل على أنه هو الولي عليها والمدبر فيها والمتصرف فيها. له مقاليد السماوات والأرض. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. كفروا بآيات الله الشرعية المنزلة وبآياته الكونية وهي المخلوقات، فجحدوا ربوبيته وجحدوا إلهيته. هؤلاء هم الخاسرون حقا، أولئك هم الخاسرون. ثم قال تعالى: قل لأولئك المسلمين، قل أفغير الله، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. هؤلاء المشركون يدعون إلى شرك، حتى يطالبون الرسول بأن يعبد آلهتهم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها المشركون. نعم أقرأ. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من المشركين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الله تعالى قد أمر جميع المرسلين بالتوحيد، بعبادته وحده لا شريك له، ونهاهم عن الشرك له، وأمرهم أن يدعو الناس إلى ذلك. فهو تعالى يخبر بأنه أوحى إلى نبيه محمد كما أوحى إلى من قبله بأن الشرك محبط، بأن الشرك محبط للأعمال، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال في الآية الأخرى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا. في شأن الأنبياء قال ذلك في الرسل ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذه آية الأنعام تشهد لهذه الآية في الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد، يعني لا تشرك بالله غيره ولا تعبد مع الله غيره، بل اعبد الله وحده. بل الله فاعبد، تقديم المفعول يقول أهل اللغة إنه يفيد الحصر. بل الله فاعبد، بل اعبد الله وحده، كقوله وإياك نعبد أي لا نعبد غيره. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، الشاكرين لنعمه المعظمين له، فإنه هو المولي لجميع النعم، وكن من الشاكرين. ثم قال تعالى: وما قدر الله حق قدره، هؤلاء المشركون الذين يعبدون مع الله غيره ويجحدون رسالاته، ما عظم الله حق تعظيمه. بل تنقصوه باتخاذ آلهة معه، وتنقصوه بجحد رسالاته. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعض ما يدل على عظمته: الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وقد جاءت السنة بتفسير هذه الآية، قد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن الله يأخذ الأرض والسماوات بيديه، يأخذهما، يأخذ السماوات، يقبض الأرض ويطوي السماء. ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ففي ذلك اليوم يوم القيامة ليس هناك ملوك، فلا قد ذهب. لمن الملك اليوم؟ لله، لله الواحد الله، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور. الملك له دائما، لكن في الدنيا فيه ملوك، ملوك يدعي، ملوك من أين لهم ذلك الملك؟ يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء. أما في يوم القيامة فينتهي كل ذلك، فليس هناك ملك أو من يطلق عليه اسم الملك إلا الله وحده، مالك يوم الدين، ملك يوم الدين. وما قدر الله حق قدره، ما عظموا حق تعظيمه، وهو العظيم العظيم، يأخذ الأرض والسماوات، يقبض الأرض والسماوات مطويات بيمينه. ثم قال سبحانه وتعالى تنزيها له تعالى عن شرك المشركين، سبحانه وتعالى عما يشركون، عن شرك المشركين، لا إله إلا الله. وتنزيه تعالى عن الشرك يدل على أنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، فلا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم يا محمد. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،